من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. والنبي صلى الله عليه وسلم حث أمته على أن يصلي الرجال في المسجد جماعة، وابن مسعود رضي الله عنه كان يقول إن صلاة الجماعة من سنن الهدى. شيخ الإمام مسلم في هذه الرواية هو محمد بن المثنى، ومحمد بن المثنى ممن أكثر الإمام مسلم الرواية عنه، وهو محمد ابن المثنى ابن عبيد العنزي، كنيته أبو موسى البصري. قال عنه إنه نزيل بغداد من الطبقة العاشرة، كان هو ومحمد بن بشار كفرسي رهان. قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت، ومات سنة 52 و200، وروى له الجماعة. محمد بن المثنى يروي هذا الحديث عن يحيى، والمراد بيحيى إنما هو يحيى ابن سعيد ابن فروخ التميمي أبو سعيد القطان الزهري. قال ثقة متقن حافظ إمام من الطبقة التاسعة أو من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 98 و100، وروى له الجميع. يحيى ابن سعيد القطان يروي الحديث عن عبيد الله، وعبيد الله هو ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب العمري المدني أبو عثمان. قال ثقة ثبت من الطبقة الخامسة، روى له الجميع. وعبيد الله يروي هذا الحديث عن نافع، لأنه يقول أخبرني نافع، ونافع أيضا ممن كثرت الرواية عنه، وهو نافع أبو عبد الله المدني مولى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت فقيه مشهور من الطبقة الثالثة، يعني من طبقة أوساط التابعين، مات سنة 17 و100، وروى له الجميع. فهذا إسناد من أعلى الأسانيد ومن أصح الأسانيد، حيث إن رواته كلهم من الثقات. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، يعني لا تجعلوا البيوت مهجورة من الصلاة، بل تصلوا فيها النوافل وتصلوا فيها إن تيسر لكم الرواتب، وتجعلوا صلاة الفريضة من خصائص المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي هذه الصلوات عن الرواتب والنوافل في بيته. وقد مر بنا الأحاديث التي بينت لنا كيف كان صلى الله عليه وسلم يصلي صلوات الليل في بيته. وقد وصف لنا أهل بيته كزوجاته ومن صلى معه كابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وأما بقية الصلوات فصلوات الرواتب وصفها لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في صلواته الرواتب، كذا ركعة. كان يصلي ركعتي الفجر في بيته، وهذه قبل صلاة الفريضة، وكان يصلي أربعا قبل صلاة الظهر في بيته، ويصلي ركعتين بعد صلاة الظهر في بيته، وكان يصلي بعد صلاة المغرب ركعتين في بيته، ويصلي بعد صلاة العشاء ركعتين في بيته. هذه صلوات حفظها الصحابة رضوان الله عليهم عن النبي صلى الله عليه وسلم تؤدى في بيته، ولهذا حث الصحابة رضوان الله عليهم على أن يؤدوا هذه الصلوات في البيت إن تيسر. لكن إن خشي الإنسان أنه لا يتمكن من أدائها في البيت حيث يفوت وقتها فيصليها في المسجد لا بأس، فقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون بعض هذه الصلوات في المسجد، فكانوا إذا أذن لصلاة المغرب تبادروا إلى السواري يصلون ركعتين قبل قيام صلاة المغرب، فكانت تؤدى في المسجد. ومنهم من كان يقوم الليل في المسجد، ومنهم من كان يصلي هذه الصلوات في المسجد، خصوصا إذا كان مرابطا أو عاكفا في المسجد لا يخرج منه فيصليها في المسجد، فصلاتها في المسجد لا بأس، لكن الصلاة في البيت أفضل، أعني صلاة النافلة، كما سيمر بنا في الحديث صلاة الرجل في بيته أفضل من صلاته، وقد جاء في بعض الروايات أفضل من صلاته في مسجدي هذا، إلا المكتوبة، يعني إلا صلاة الفريضة فإنها في المسجد أفضل، لأن صلاة الفريضة تفضل وصلاة الجماعة تفضل على صلاة المنفرد في بيته وفي سوقه 25 درجة، وفي بعض الروايات 27 درجة. كل هذا يجعل صلاة الفريضة في المسجد أفضل. وإذا صلاها الإنسان في هذا المسجد المبارك، مسجد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإن المفاضلة تكون 27,000 صلاة، 27,000 صلاة، لأن الصلاة في هذا المسجد 1,000 صلاة، فإذا كانت جماعة تضرب في 27 فتكون 27,000 صلاة. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على أداء صلاة الفرائض في المسجد، بل إنه صلى الله عليه وسلم توعد الذين لا يصلون في المسجد إلا لعذر، فقال في هذه الرواية: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها، يعني البيوت، قبور، لأن اتخاذها قبور يحول بين بينها وبين الصلاة، حيث نهينا عن أن نصلي في المقابر. فإذا دفن الإنسان أو اتخذ القبر في بيته حال بينه وبين الصلاة، لذلك جعلت المقابر وخصت بها الأماكن، ونهي عن اتخاذ المقابر أو اتخاذ البيوت مقابر حتى لا يؤدي ذلك إلى تضييق الصلاة في البيوت. والصلاة في البيوت مطلوبة، خاصة صلاة النافلة. نعم. ايش؟ يقول اذا صلى الراتبة في المسجد، خاصة مثلا الصلاة البعدية كالمغرب او العشاء، ثم لما رجع البيت اعاد الصلاة، او هل له ان يعيدها ويصليها راتبة؟ نقول لا بأس، والأولى أنه إذا كان يعني يغلب على ظني أنه يصليها في بيته يؤخر الصلاة ويصليها في بيته ويجعل ما صلاه في المسجد نافلة. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا محمد بن المثنى، قال وحدثنا ابن المثنى يعني محمدا، قال حدثنا عبد الوهاب، قال أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. هذا الحديث روايته متابعة للرواية السابقة، وإن اتحد أو كان الشيخ شيخ الإمام مسلم واحد، فإن مسلما سمع الحديث من شيخه محمد بن المثنى مرتين، مرة يرويه محمد بن المثنى عن يحيى بن سعيد القطان، ومرة يرويه عن عبد الوهاب. وقد عرفنا عرفنا شيخه يحيى بن سعيد القطان بمرتبته، وعرفنا ترجمة محمد بن المثنى، وشيخه في هذه الرواية عبد الوهاب، فيكون عبد الوهاب متابعا ليحيى بن سعيد القطان، وإن كانت المتابعة قاصرة لأنها تنتهي إلى نافع. ويحيى بن سعيد القطان رواها عن عبيد الله ابن عمر، وعبد الوهاب يروي هذا الحديث عن أيوب، وتلتقي الروايات عند نافع. أما عبد الوهاب ف فهو ابن عبد المجيد ابن الصلت الثقفي أبو محمد البصري، قال عنه إنه ثقة تغير قبل موته بثلاث سنين من الطبقة الثامنة، مات سنة 94 و100، وروى له الجميع. لكن ذكروا ان عبد الوهاب لما تغير حجزه اهله فلم يروي، ورواياته التي نقلت انما كانت قبل التغير، وقد وصف بانه ثقة، فروايته يتابعها يحيى بن سعيد القطان، فدل ذلك على صحة وسلامة رواية عبد الوهاب. وعبد الوهاب يروي هذا الحديث عن شيخه أيوب، وأيوب أيضا ممن مرت بنا ترجمته كثيرا، وهو أيوب ابن أبي تميمة كيسان السختياني أبو بكر البصري. قال به الحافظ: ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء العباد من الطبقة الخامسة، مات سنة 31 و100، وروى له الجميع. وأيوب في هذه الرواية يتابع من؟ يتابع من في هذه الرواية؟ يتابع عبيد الله. وكل من أيوب وعبيد الله يرويان الخبر عن نافع، فرجع الحديث إلى نافع، وجاء فيه هنا: صلوا في بيوتكم، يعني النافلة في صلاة الليل، ولا بأس بصلاة الرواتب في البيت، خصوصا من كان بيته قريبا من مسجد فيمكنه أن يصلي الرواتب القبلية والبعدية، ويجعل صلاة المسجد خاصة بالفرائض. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.